الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس الرابع. هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ننتقل إلى شرحه، وهو النقطة كم؟ الرابعة. الرابعة، الكلام على شرح هذا الحديث. هذا الحديث معشر الإخوة والأبناء يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه دليل من الكتاب ومن السنة فهو مردود. هذا منطوقه، ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ويدل بمفهومه، وهذه الدلالة الثانية، على أن كل عمل عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول غير مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، المراد بالأمر الدين، كما جاء في الرواية الأخرى: من أحدث في ديننا. فالمراد بالأمر هنا الدين. فالرواية الثانية التي ساقها الحافظ ابن رجب موضحة لذلك. وهذا اللفظ من أحدث، وإن لم يكن مختصاً بالمحدث للأمر أول مرة، بل هو يتناوله ويتناول من عمل بإحداثه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ظاهره مختص بمن عمل الحدث، إحداث البدعة، أحدث الشيء ولم يكن من قبل. ولكن المراد العامل ابتداء لهذه البدعة أو لهذه المعصية ولكل من جاء بعده. ويدل على تأويلنا هذا اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو أعم من أن يكون خاص بالمحدث. من عمل عملا يشمل الذي أحدث الحدث ابتداء ويشمل كل من عمل به، فهو عام. واضح يا ابنين؟ من أحدث هذا لكل من أحدث شيئا لم يسبق له، هو الذي اخترعه. أول من أحدث كذا فلان، أول من أحدث المولد فلان، أول من أحدث بدعة التغبير فلان، أول من أحدث، وهكذا. فهذا من أحدث، واضح بأن اللفظ يتناوله، لكن هل هو مقصور عليه؟ لا، المراد به هو ومن جاء بعده ممن عمل، لأنه في سنته في طريقته لا يزال محدثا. ويدل على تأويلنا هذا اللفظ الآخر: من عمل عملا. فإن لفظة من عمل عملا أعم في دلالتها، أعم في دلالتها من أن يكون المراد بها إيش؟ الذي فعل البدعة أو الذي أحدث الحدث ابتداء، أحدث الحدث ابتداء. فإن هذه الرواية الثانية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهي أعم من رواية الصحيحين اللذين التي اتفق عليها الشيخان، وذلك لأنها تشمل من عمل البدعة محدثا لها، وتشمل من عمل البدعة مسبوقا إليه، من كان محدثا للبدعة ومن كان تابعا له بعد ذلك تشمله هذه الرواية. والمعنى حينئذ هو من كان عمله خارجا عن الشرع وليس مقيدا به. معنى ذلك نقول إن المعنى إن من كان عمله خارجا عن الشرع وليس مقيدا به فإن العمل هذا مردود، إذ القاعدة في هذا هي يجب أن يكون كل عمل تحت أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة حاكمة عليه أمرا ونهيا. هذه القاعدة، كل الأعمال يجب أن تكون تحت الأحكام الشرعية والأحكام حاكمة عليها أمرا ونهيا. والأعمال على قسمين، أعمال الناس، أعمال العباد على قسمين، إما عبادات وإما معاملات، إما عبادات وإما معاملات. فأما العبادات فهي إما أن تكون العبادة خارجة عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، فهذه هي البدع وهي مردودة. إما أن تكون العبادات خارجة عن حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية خروجا كليا، فهذه مردودة وحكمها الرد لأنها البدع وهي باطلة. من أمثلة ذلك تقرب الصوفية وتعبدهم بالسماع الذي يسمونه السماع، النشيد الديني الذي يسمونه الأناشيد الدينية، واليوم يقولون الموشحات الدينية، نعم الموشحات الدينية، ويضربون معها الدفوف ونحو ذلك، وربما جاءوا معها بشيء من العود ونحو ذلك، ويتقربون إلى الله بهذا السماع ويزعمون أنه قربة وعبادة، فهذا محرم ومحدث. وقد قال فيه الشافعي: خرجت من بغداد وقد تركت فيها شيئا يسمونه التغبير أحدثته الزنادقة، أحدثته الزنادقة، يعني السماع، المراد به إيش؟ السماع الديني الذي يسمونه السماع الديني، واليوم يسمونه الأناشيد الإسلامية، نعم. فتجد الأناشيد، أناشيد في هذا البلد بدون دف، وفي البلد الآخر معها دف، وفي بلد آخر معها الدف الذي فيه الجلجل الطلاصل، نعم، وفي بلد آخر معها الموسيقى، وكلها يسمونها أناشيد دينية، ويتقربون إلى الله بها ويفعلونها في مواسم كالموالد ونحوها، إما مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإما موالد من يعظمونهم من مشايخ الطرق. ولما كان هذا الأمر أمراً منكراً انتدب أئمة الإسلام رحمه الله تعالى أنفسهم في هذا الباب وصنفوا الكتب المستقلة في هذه الأمر. فإذا هذه مسألة واضحة دينية يقصد بها أصحابها العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا السماع ويعدونه من الدين، وهذا باطل لا شك ولا ريب بطلانا كليا، لأنه خارج عن الحكم الشرعي، وهو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا التقرب بالرقص، أيضا عند الصوفية، وهو لزيم السماع الذي تقدم. نعم، وقد ألف في هذا أيضا المؤلفات، فهؤلاء تقربوا إلى الله جل وعلا بما لم يجعله الله تعالى ولم يجعله رسوله صلى الله عليه وسلم قربة ولا دينا، فحينئذ هذا خارج عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل مردود على عامله كائنا من كان. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما كان من العبادات مشروعا في أصله وقربة في أصله، هذا القسم الثاني من العبادات. نحن قلنا أعمال العباد، أفعال العباد قسمين، إما عبادات وإما معاملات. فالأول العبادات، العبادات القسم الأول هذا تقدم فيها. القسم الثاني منها ما يكون أصله مشروعا وما يكون أصله قربة يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع، فهذا يسمى إيش؟ البدع الإضافية، يسمى البدعة الإضافية. مثاله الذكر لله تبارك وتعالى بما ورد عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، يذكر الله جل وعلا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والأحاديث في هذا كثيرة: أنا عند حسن ظن عبدي لي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر الحديث. والأحاديث النبوية أيضا في هذا كثيرة التي جاء فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى. لكن مثال هذا الذكر لله تبارك وتعالى مشروع بأصل الكتاب والسنة ولا لا؟ مشروع. دخل عبد الله بن مسعود على قوم في المسجد الكوفة وهم حلق رضي الله عنه، وقد اجتمعوا وبين أيديهم الحصى، وفي وسطهم قائم يقول: هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 يسبحون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف عليهم حتى فرغوا، فلما فرغوا قال: إنكم لعلى هدي أفضل مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتح باب ضلال، إن آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلع، وما أسرع ما خالفتم هديه. واضح يا أخوتي؟ فأصل الذكر مشروع، لكن الصفة هذه التي سمى عليها ممنوع. فهذا الذي يقولون فيه إيش العلماء؟ بدعة إضافية، يعني الأصل موجود وهو مشروعية الذكر، لكن لما زدت عليه صارت هذه الزيادة إضافة، فمن هنا قيل إيش؟ إضافية. فالأصل ليس بدعة، لكن الذي أزيد هو البدعة، فيقال فيه البدعة الإضافية. فهذا ما كان أصله قربة وما كان أصله مشروعا، لكنه أدخل فيه ما ليس بمشروع، فحكمه هذا مخالف للشريعة، مخالف للشريعة ومردود على صاحبه، لكن بقدر هذا العمل. فنحن لا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر هذه إيش؟ الزيادة ولا لا؟ وهذه الصفة التي جاءوا بها. فإذا خلى الذكر من هذه البدعة التي أضافوها عاد إلى أصله مشروع ولا لا؟ يعود إلى أصله وهو مشروع. وكذلك ما أخل فيه بمشروع، يعني ما أضيف إلى الأصل المشروع وهو ليس بمشروع، أو أخل في هذا الأصل المشروع بشيء منه، نعود، هذا الثاني يحتاج إلى كلام. الثاني ما كان أصله عبادة مشروعة وقربة مشروعة لكن أضيف إليه، الإضافة عرفتموها، أو أخل بشيء منها. فمثلا لو جاءنا إنسان وصلى نافلة، الصلاة النافلة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكن لو صلاها في غير وقت يباح الصلاة فيه في وقت النهي، نافلة مطلقة ليست من ذوات الأسباب، نافلة مطلقة صلاها في غير ذات النهي الوقت، هل يكون هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. قام رجل يصلي إلى جنب ابن عمر فجبذه رضي الله عنه، قال اقعد، فقال أرأيت يعذبني الله على الصلاة؟ يعني يريد أن يخصمه. قال لا، ما يعذبك على الصلاة، أنا ما قصدت هذا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. بعد بدء الفجر ما عاد في تنفل، صح ولا لا؟ إلا ما كان من سنة الفجر، فإنه قد جاء فيها النص الصبح أربعة، فقال إنما هي الصلاة سنة الصبح فاتت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا ممنوع، والأصل أن النفل جائز ومشروع. كذلك أصل الصلاة مشروع، فلو أخل الإنسان فيها بالركوع والسجود والطمأنينة فيهما فهذا الإخلال ينظر فيه، فإن كان مما يفسد الصلاة رده، وإن كان قدرا لا يفسد الصلاة فإنه ينقص أجرها، أليس كذلك؟ فإن كان الإخلال الواضح الجلي وهو فقد الطمأنينة مثلا، فهذا فيه حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه أخل فيه بالمشروع ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إذا قمت إلى الصلاة، ثم أرشده ثم اقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن إلى آخره، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلما كان فعله الأول الأصل فيه أنه مشروع وهو الصلاة، لكنه أخل فيه بأركانه كان مردودا، أليس كذلك؟ فإذا كان الإخلال بأصل ينقص الصلاة وهو الركن فإنها تبطل، وإن كان في المسنونات فإنه ينقص أجرها وثوابها، فبقدر الإخلال نعم يحصل النقص في الأجر، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هل هذا القول يقال إنه مردود هذا العمل؟ لا، الصواب أنه لا يطلق فيه الحكم بإطلاق، فلا يقال فيه بالرد مطلقا ولا بالقبول مطلقا، وإنما يقال ينظر إلى الأصل هذا، فإن كان الذي أدخله عليه مما يبطله نعم، فمثلا لو تحرك حركات هذه تنقص خشوعه وأجره، أليس كذلك؟ لكن لو أكل بطلت الصلاة، لو تكلم بطلت الصلاة، لو شرب بطلت الصلاة، هكذا بقية الأعمال، فلا يحكم له برد مطلقا ولا بقبول مطلقا، وإنما ينظر، فإن كان ما أخل به ركنا أو شرطا موجبا للبطلان حكم بالبطلان، فهذا عمله حينئذ نقول إيش؟ مردودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم، لأنه أخل بصلاته ركوعا وسجودا وقياما واعتدالا واطمئنانا لا طمأنينة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي، فحكم على صلاته بالبطلان ولا لا؟ لأنها فقدت هذه الشروط والأركان، وإن كان ما أخل به لا يوجب البطلان فهذا لا يقال عنه مردود من أصله، وإنما يقال عنه إنه ناقص الأجر كالذي ذكرناه، والله أعلم. أما الزيادة والإدخال لما ليس في العمل المشروع، فإن كان هذا الزائد الذي زاده في العمل المشروع ليس بمشروع فزيادته مردودة، فلا يكون حينئذ قربة ما يتعلق بالزيادة، الزيادة والإدخال على المشروع ما ليس منه. نقول إن كان هذا الذي زاده في العمل الذي أصله مشروع وليس بمشروع فزيادته مردودة ولا تكون حينئذ قربة ولا يثاب عليها. ثم هذه الزيادة تارة يبطل بها العمل وتارة لا يبطل بها، هذه الزيادة تارة يبطل بها العمل وتارة لا يبطل بها العمل. فأما مثال ما يبطل به العمل فلو زاد ركعة في صلاة الصبح أو الظهر أو العصر عامدا عالما الحكم فإن هذا تبطل صلاته. وهناك من الزيادات في العبادات ما لا تبطل به العبادة ولكن يأثم عليه فاعله، فمثلا من زاد في الوضوء 4 أو 5 في العضو فهل هذا وردت فيه السنة؟ ما وردت فيه السنة، لكن هل الوضوء يبطل ولا ما يبطل؟ ها يا معشر الإخوان لا يبطل، ومرتين ومرة ومرتين قد ورد كذا 3 بنصوص لم ترد. نعم، ولا تزد على 3 حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. فلو صار الإنسان 5-6 نقول أنا أحتاط يمكن ما جاء الماء ويرجع خامسة، أنا أحتاط يمكن الخامسة ما جاء الماء، ثم أنا أحتاط كل يوم هو يحتاط، فهذا وضوءه من حيث صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه يأثم لا يأثم، لأن الاحتياط إنما هو في اتباع السنة. فلو توضأ 4 عصى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن عمله هذا مقبول وهو آثم في مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه مقال يعني عن الأربع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 ومرتين و3. نعم، وقال بعد ذلك فمن زاد فقد أساء وظلم، وفي هذا الحديث في إسناده مقال بعضهم يحسن والصواب أن فيه ضعف. نعم، هذا ما يتعلق بالعبادات. أما القسم الثاني من أعمال بني آدم المشتمل له قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا فهو ما كان من إيش المعاملات، ما كان من المعاملات، ونحن نضرب هذه الأمثلة ويحسب أحدها في كل المسائل. انظر وقيس على ما ذكرنا المعاملات، والمعاملات أيضا على قسمين. القسم الأول ما كان منها مغيرا للأحكام الشرعية ومخالفا لوضعها الذي وضعها الله جل وعلا عليه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرد مطلقا. مثاله ما تقدم ذكره معنا في التخريج، نعم، لما ذكرنا حديث العسيف، إن ابني هذا كان عسيفا عنده وإنه قد زنى بامرأته وقد أخبروني أنه يفتدي ولا لا، وساق الحديث بنئة من الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم في ذلك، الغنم رد عليك يعني مردودة رد عليك. نعم، ثم أخبره بما على ابنه فقال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام الحديث. فهؤلاء الذين أخبروه وقالوا إنه يفتدي بكم، يفتدي 100 من الغنم لقاء أن يسلم من الجلد، جلد الزاني البكر، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الحكم. لماذا رد هذا الفعل؟ حكم عليه بالبطلان، لأن هذا الصلح أو هذا الحكم باطل مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الآية. وفي السرقة أيضا لو جاءونا اليوم وقالوا القطع وحشية احنا نجعل عليه غرامة $1,000 او $1,000 $5,000 نقول هذا باطل مردود، لان في ذلك تغييرا للاحكام الشرعية عن وضعها الذي بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالحكم هنا الرد لأنها باطلة من أصلها. القسم الثاني من المعاملات ما لا يكون فيه تغييرا للأوضاع الشرعية والأحكام الشرعية لكن نهي عنه، والنهي إما لكون هذه العقود يفوت فيها بعض الشروط أو تكون في بعض الأحيان المعقود عليه منها ليس محلا للعقد، أو يكون هناك ظلم يحصل للمعقود معه أو عليه، أو كون هذا العقد يشغل عن ذكر الله الواجب كما في الندى لصلاة الجمعة حينما يطلع الخطيب المنبر قال الله جل وعلا وذروا البيع، اتركوا البيع، البيع هنا تشغل عن ذكر الله الواجب في هذا الوقت، والوقت يضيق على الإنسان فما يستطيع أن يبيع ويشتري ثم يأتي بعد ذلك في الصلاة لأنه تفوت الخطبة. والله جل وعلا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بأن نترك البيع. العقد هنا يضيق الوقت عليه، فإن هذا الوقت الذي تأخذه يشغلك عن ذكر الله الواجب عليك، فحينئذ هذا نوع من الأنواع. طيب هذه الأنواع التي ذكرها أهل العلم في المعاملات ما الحكم فيها؟ الحكم فيها أن ينظر لكل واحد بحاله وما أحاط به من المداخلات فينظر فيه ويفصل. فنقول إن كان النهي عن هذه العقود لحق الله تبارك وتعالى، إن كان النهي عن هذه العقود إنما هو لحق الله تبارك وتعالى فإن حق الله لا يسقط، إن حق الله لا يسقط برضا المتعاقدين. وإن كان النهي عنه لحق آدمي بحيث إن هذا الآدم إذا رضي بإسقاط حقه يصح العقد، فإننا حين نقول في هذه الصورة إن العقد يصح لكنه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على رضاه، فإن رضي لزم العقد ومضت هذه المعاملة، وإن لم يرضى لم يلزم العقد ولم تمضي هذه المعاملة. قد يقول قائل اضرب لنا الأمثلة، نقول نعم، فإن القواعد تتوضح بالأمثلة. فأما القسم الأول أو النوع الأول وهو ما كان لحق الله تبارك وتعالى فضربنا منه صورة بما يتعلق بصلاة الجمعة والبيع فيها، أليس كذلك؟ ومن ذلك أيضا نزيد فنقول النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي، فهذا الأمر متعلق بحق الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثلاثا ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فهذا الأمر فيه حق شرعي ولا لا؟ هل نملك نحن التنازل فيه؟ كيف نملك التنازل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل؟ فإذن هذا الأمر هنا متعلق بحق الله تبارك وتعالى، وهو أن الله جل وعلا جعل القوامة للرجال على النساء، وذلك لكمال عقولهم وقوتهم في هذا الجانب، ومعرفتهم بالأمور وبعدهم عن العواطف العواصف، فإنهم يختارون لمولياتهم من يصلح لهن، فجعل الله جل وعلا لهذه الحكمة الولاية إلى هؤلاء. وأيضا من الحكم حتى يعرف النكاح ويفرق بينه وبين السفاح، فإن العقد إذا كان بإذن الولي علم وعلمه الناس وجاء الشهود، نعم، وإلا فالغالب أن المرأة إذا اشتهت وكانت ولية لنفسها قد تفعل ما تفعل أو يفعل معها ما يفعل، ويدعى أنه قد عقد عليها، وحينئذ يقع الفساد العريض. فهذا الأمر إذن لحق الله ولا لا؟ فهذا الأمر لحق الله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة أيضا عقود الربا، عقود الربا، العقود الربوية، وما أكثرها في هذا الزمان، لا كثرها الله، ما أكثرها. فأنت تسمع وترى هذه المعاملات الربوية التي أصبح الإنسان يقف حائرا من كثرتها وتنوع الاحتيال فيها، نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك بيع الخمر، فإن البيع الأصل فيه الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن المحرم هنا بيعه وهو الخمر، تحريمه لحق الله تبارك وتعالى. وكذلك الميتة، نعم، وهكذا. وقد جاء في ذلك الحديث قاتل الله إيش؟ اليهود، أليس كذلك؟ قاتل الله اليهود، لماذا؟ لأنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فهذه حيلة إلى المحرم، والحيلة إلى المحرم محرمة، لأن هذه ذريعة إلى المحرم، فالوسائل لها حكم المقاصد والغايات، فحينئذ هذه الأمور وهذه الصور كلها محرمة. وأما النوع الثاني فمنه من الأمثلة عليه إنكاح الولي، من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، بغير إذنها. إنكاح الولي، إنكاح الولي، من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، يعني يزوج موليته بغير إذنها، والواجب عليه أن يستأذنها. لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فالثيب تستأمر والأمر في جانبها أقوى، لأنها قد مارست حياة الزوجية، ولأنها لا تستحي أن تقول لا أريد هذا، بينما البكر تستأذن لأنها تستحي في الغالب، ما قد عافست الرجال فتستحي من ذكر هذا الأمر لها. فإنكاح الولي من يجوز، من لا يجوز له إنكاحها إلا بغير إذنها، إلا بإذنها. إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها بغير إذنها إلا بإذنها، يعني إذا الأصل أنه لا يجوز له إنكاحها بغير إذنها، نعم، إلا بإذنها، فإذا أذنت فإنه يجوز له أن ينكحها. فلو أنكح الولي موليته الذي يجوز له إنكاحها كابنته وأخته التي لا ولي لها سواه، نعم، التي يجوز له إنكاحها ولا يجوز له إنكاحها بغير إذنها، وأنكحها بغير إذنها، فهل هذا النكاح صحيح؟ لا نقول صحيح ولا نقول باطل، نقول هو متوقف على الرضا هذا العقد، فإن أمضته تلك المرأة مضى، ما واضح؟ وإن لم تمضه لم يمضي، واضح يا أبنائي؟ واضح؟ ما نحن قلنا أن الأمر الحق أن في هذا الأمر يعاد فيه إلى التفصيل، وأنه ينظر فيه إلى مسألة الرضا، أليس كذلك؟ فإذا رضي الإنسان وتنازل عن حقه أصل العقد ما في شيء يصح. نعم، مثاله، أنا اشتريت من أخي هذا سيارة وجاء فيها عيب، جاء فيها عيب، فالأصل أنه لا يجوز الغش، ولي الخيار بأن أعود عليه بخيار العيب، فهذا العقد يبطل ولا لا؟ بخيار العيب، أليس كذلك؟ لكني لو رضيت وتنازلت تصح البيعة ولا لا؟ تصح، مثله تماما. هكذا هذه المرأة الأصل أن وليها يجوز له أن ينكحها، نعم يجوز له أن ينكحها بإذنها، لكن لو أنكحها بغير إذنها فإننا نتوقف، فإن رضيت أمضينا العقد، وإن لم ترضى لم نمضي العقد، بينما الأول لا، لا نكاح إلا بولي، نقول العقد باطل. هذا فرق بين الحالتين ولا لا؟ نعم. وأيضا من الصور مثل ذلك بيع النجش، بيع النجش تعرفونه، النجش هو الزيادة في السلعة من غير رغبة في شرائها وإرادة في شرائها، وهذا ما أكثره الآن في الحراجات التي يحرج فيها، يأتي صاحب المعرض ومعه كما يقولون بلغة العوام شريطية، يعني حرامية مجتمعة، كذابين مجتمعين لغش عباد الله تبارك وتعالى، فيقول ها كم نقول؟ 10,000، قال هذا 500، قال 1,000، 11,000، 500، 12، وصلوها إلى 20 وهي لا تسوى 11,000، فاشترى المسكين، نعم اشترى هذا المسكين، يظن أن الجماعة يزايدون على هذه البضاعة لحسنها وجمالها، وما علم المسكين أن هؤلاء قد اتفقوا مع ذلك من الإنسان ليرفع السعر ولهم الأجرة على مقابل رفع هذه السلعة، فنقول هذا هو النجس، فإذا اكتشف بعد ذلك عيبا فيها وجد الغبن أو وجد غبنا في الثمن فإنه يعود عليهم بخيار العيب أو بخيار الغبن، لكن إن رضي صح البيع. ومنه أيضا تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني الذين يقدمون بالأطعمة من البوادي بالثمن والحليب والزبد والأقط واللحم والجلود المجففة والزروع والثمار ونحو ذلك من منتجات البادية، فقبل أن يدخلوا إلى القرية والمدينة يتلقاهم التاجر برا، فهم لم يعرفوا السوق، فاليوم مثلا سوق الروزانة عندنا التمر غالي جدا 50 ريال الكرتون مثلا، والجماعة ظنوا أن التمر قد نزل فتلقاهم في الطريق فباعوا عليه 25 ريال، فلما نزل إلى الجلب باعه 50، وإذا بهذا غاب الله، فلهم أن يرجعوا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، أليس كذلك؟ يرجعون عليه فإن في ذلك غبنا، لكن لو رضوا صح البيع وجاز، ونحو ذلك قل من بقية الصور التي لم نذكرها، ولعلنا نقف عند هذا، وهناك تتمة لا بد إن شاء الله تعالى إن متعنا الله في الحياة نكملها يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.